ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا أن يشاء إلا ما شاء الله. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إن شاء الله ترسلين وحكب الله منا يا إن شاء الله تعالى آيات داس لهم دار السلام كب الله بطه وصورة الأنعام كمدة سورة الأنعام كاملة. بقولية طبيعة لا تنك سورة الأنعام رقم كذي. ربي وحيليه اللهم وحيليهين هو مؤمنين تأيه متذكرين تأيه دار السلام دار جنة وهم مقعية دار السلام ليامينين. وهو إلهين وليهم قلدا ولي قودوي بما بسبب ما شيء سببت وسقنا دار السلام كانوا إلها يعملون كل عمل صلاة عمل كي قبل جرين ونكسنا آيات هرب وحلي. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. قلدا يذكرون اللي يريه يوه تذكره إي مؤمنين فإنت تفكران آياتهم يجب وحليه لهم وحيليه أي أبا المريم يجزع إليه دار السلام دار نبت جليل لبعطاء أعطان لك النبت جليل دار جمع مقعلا بدار السلام. وحيكوليه عند ربهم ربي بأب الله قاضي ربي أكتب أعطى الله عندي ذا سواء عندي مرتب عندي مكان ما. وهو ربنا وليهم قلنا ولي قدوه ummada ba ilaahay wali ugu waliya qolada ilaahay si gaar ugu waliya si raxmadeed ugu waliya bima kaanu yaamaloon amal kay samayn jireen ay wanaagsanaa daraad yey daru salaam ilaahay ku daji oo ilaahay wali uu raxma ugu yahay oo si lutfi ah oo naxariis oo gaar ahaan abu ilaahay wali ugu yahay gal kama ilaahay wuu wali laakiin wuu calaysan yahay ilaahay gal muumin kana ilaahay wuu wali تولي رحمة تولي لطف يو إلهي يولي وصلى معهما لهم وحيليهن متذكرين تأسي دار السلام دار جمعه مقعد دار السلام ليلة عند ربهم بيكليهن رب قد أكتيس وهو رب قدنا وليهم كيما مرى يوي حافظهم وناصرهم ومؤيدهم بما كانوا يعملون عمل كي قبل أيين يفعنا درادي يو إلهي أبو ولي نغضي وإلهي ومجد دار السلام أبو أبا المريء وإلهي رأل أخجنه ويوم يحصرهم جميعا يا معشر الجن ويوم يحصرهم يا ويوم نحصرهم لبدا بوا الأغرياء واذكر نبي محمد الرسع والشيء يوم ما لنت نحصرهم أن نصوجم عندهم أمضى جميعا حاليهين دمان إيهو مؤمن يا كافر يا منافق بطن إيهو جن يا إنسي بطن ما لنت أن أمضى إسوه لكين دون بالشيء واذكر يوم ما لن نحصرهم أمضى أن صوجم عندهم جميعا حاليهين دمان هذه يحصرهم الأغريان وأن غيبوا واذكر حص يوم ما لنت يحصرهم الله إلهي وصوجم عندهم أمضى جميعا حاليهين يقول ربي ما لنت وحوران دونا يا معشر الجن جنك محفل كيسيو قد استكثرتم واد اسبادسين من الإنس قلدي بني آدم كأيل الإنس قال الأرنجري واد اسكوبادسين جنكي بالعنانة يا معشر الجن محفل كي جنكو قد استكثرتم واد اسبادسين بأ من الإنس واد اسكوبادسين وين انت بادسين قلدي بني آدم كأيل الإنس قال وإذن كي جنك أهايا مع شياطين تها إذن راعين ياد اسكوبة دي سيمبا ولكن سيدا قولة دي جنك الله عنانتي قولة دي إنسي قم بسوبو دي وقال وحي إليهن أولياؤهم جنكا يا شياطين تصاحب دي ومن الإنسي بني آدم ككمدها شيطان ككوي أبيعي أي شيطان كي جنك كحيثي كوابا أنبا وحي إليهن ربنا يا ربنا استمتعوا راحيصي بعضنا بركنا ببعض بركنا كل راحيصي تقول هذا محبضوا عنانا ونسكوا راحيصينا نجي جنكي جنكي أبا عنان تساحي جنكي أبا المدعين أهيلنا لي أولياؤهم تورت جنكي وراء اللي قوش شكي وجنكي عادي هاي مع شياطين تي وحا عندهين وعين القبانين إنك قرصونه إذن يا جن لي جهد أنا أنت إياك كل عيسى إلهي بقول لي يا معشر الجن قد استكثرتم وادسبادسين من الإنس ذلك بني آدم كأمر كات بعض عيسى ودريتين يوددين مرين دوابة سكوبة ديسين وقال وحي لهم أولياؤهم جنك أصحاب طودي شياطين أصحاب طودي ومن الإنس بني آدم ككمد هذا وحي لهم ربنا يا ربنا استمتعوا راح يستيعوا متاعي بعضنا قيب تنو ببعض البركة كلا يكون متاعي وأنه هدان إنسي جنه ولذن جنك وأنه كم متاعنا يوم معصيادي يا شركي لي يا حمانتي مركي النوق رحيين يعني معصيادي يا وحا إن تصيين ما نكون متاعنا ومتاع بقى وهلاج إياقنا وإنه متاعنا ومركي أنه أدعنا وطلب هذه قرشه هذه أمره عني وإياقي بقى هلجانك النوق بتين القائدين ونقلين وي نكون متاعي مركي وأنه كلا وهذا نعم وأنه كم متاعنا وبلغنا وحسن جاري أجلنا مدد النبي بأن سو جاري الذي أجل كاسو أجلت لنا النوم مديس مدد النوم ترجع شيء قيامة هاي أبى المرينا هاي بأن سو جاري عند دارت بين تكاد جيان وبلغنا وحن جاري أجلنا مدد النبي بأن جاري وقت جنجي الذي أجل كي أجلت لنا النوم مديس النوم وقت يس ما أنت أدم مرسكون هايو أدم ما أنت مجرد بلن تاجي بنجوم قال ربي وحي لي مكا وحي دونا وي قال اي يقول ربي با اورن دونا سو اجل كاليدين مديمي دان جارين ها النار با مثواكم شياطين يكو راعي يكو كو راحيسه او دمان النار شي نار ليجابا مثواكم ايشد كنا غانيسان يدا وحكم ان بي لهي ان رفعان لهي ابو كاتا لهي النار مثواكم رب محو طبدي خالدين حالاتي كو واريا فيها نار الا وحل لو شي قال لي ما كو غلي مر هدي او غلو ديب او كسو بخي ماي خالدين فيها الا ما شاء الله اله انت دورم ان ربك ربك نبي محمد حكيم وحكمة بضان مارتا نوع عاصة مركو مجرمين تأودي ياريه إيه مركو قريبا مطر مينا واحد مدي تصدع عليم ويهو عدا مضان إتاهي شبو أوي مركا قولدي اسكو راحة إتاتي حالة دولي وطا النار مثواكم يا حكم قادم فيري مركلة واذكر شيخ نبي محمد يوم ما لي شيخ أمد حسيسي أو قدر الأغري نحشرهم أنصار جمعين دون أمد جميعا مجموعا حاليين وحبك مغنين مركلة سوك أنه يقول الله إلهي با أران دون يا معشر الجن جنك محفل كيسيو قد استكثرتم محادثكم بادثين بإغوائكم بعدين تاد بعدين برتين من الإنس بادثكم بادثين وقال أي يقول وحي أرنطونا أن أولياؤهم جنك صاحب ضودي وجن إيا شياطين ومن الإنس إنس كمدا با وحي أرنطي كو شياطين في جنك الله صاحب يو إنس إهاي بني آدم وعصادي بني آدم يا وحي أرنطي أن ربنا استمتع بعضنا ببعض رب يو غيبت النبا غيبتك لكدنا يتطي وانسكم متاعنا وانسكم راح أيضا وبلغنا وحان قادنا أجالنا مدل النبي الذي أجل كاسو أجلت لنا أدنو أجل يوم القيامة ما لنت هدكي النار متيكي جنب متيسيب أدنو مديسي ينو قادني ما أنت أدنو بانو مرتكونا يونو ما قرنا سأمر كاقا لعينو قال أي يقول ربي ما أرندونا النار شيق النار ليجابا مثواكم نقاديين يدق مدينة نار باء خالدين فيها حالة قوى ريسان إلا ما شاء الله إله أنتو قوامو إلا ما شاء الله ذا علماء قيمة حركوا فسيريا حميم بيل أو نار انت عبا ايام با نار انت لقى سارو يا مركي كا عبا با لقو عليا علماء قيمة وحا إليه ما يمرنا لقى مساري إلا ما شاء الله ذو حوية ما لنا بمعنى من أهو إلا من شاء الله موي وعدي بأن يو قال لما كو جرينو إيمان لها ويو مركي دم بيود رقى قويا لقى سارو إن ربك ربك حكيم في حكمة بدنوي عليم في علم بدنوي ربك واسدا وأنا حكيم وأنا عليم هل كاسا إسقوط تغيين وليه مع سيادة إسقوط كالمس إلهي وحول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون كلمة وكذلك هذه سورة ويكوب بدن تهورت إلى سيدير جربة كجيرتا وتشبيه وكذلك كما زين الجن الإنس المعاصي سيدي قول هذا جنك إيا شياطين تأهيدي قول هذا الإنس إهيد بني آدم كإن معصي هذا أيقو قرحيين سيدا سلم بذا أمبانو نولي ملح أغدق إنا بعض الظالمين كوى ظالمين تأبركم بعضا بركلان ملح أغدق إنا وانت ولسين إنا بما كانوا يكسبون وحي كسبدين إما قرميسا معصيعها إقالماءها إعصيان ربيعها دراد ديدبان هو ظالمين تأقيمت وضقيمتك لما دحوا قلقا بني آدم كلفتي سبا قوم كمركي ظالمين نقلان بأما دح ظالمين إلهي أكسا لضي قلو إيو عادلين أو ضائعين أو إلهي أطيعي مدح ظالمين هون لقم سلضو لكن مركز الظالمين يجب أن نقضان بعض الظالمين مدح لغنك أيها قام لغنك وكذلك كما زين الجن جنك سيوقر حيان الإنس المعاصي سدا سلم إذا بان نولي أتولي سينون مدح لغنك بعض الظالمين الظالمين تبركوا بعض المركة مدح لغنك بما كانوا يكسبون وحيه كسبدين معصية قال لما هدرت عجيب كما متعنا الإنس والجن بعضهم ببعض ما نسلد بعض الظالمين على بعض بسبب كسبهم للمعاصي قردو بباوهي وتهديد فرح ظالم كألا هديدي ظالم كوضون ظلم جيس كهري إلهي ظالم كالوسرين كسلدي إن لم يمتنع من ظلمه سلط الله عليه ظالما آخرا عبد الله بن عباس وحي إذا رضي الله عن قومي إلهي مركو قولك هال للنقض ولا أمرهم خيارهم هو أوفي عنه إلهي تلذي أودي إلهي نقر هال للنقض خياري نقر إذا رضي الله عن قوم قوم يا شعب يا أمة من كل إلهك رأى لنا رضي القوم في عينه ولا أمرهم وقام كذا وحجيب يا خيارهم وإذا سخط الله على قوم من كل إله قوم أعراضه ومعصية أنت سمعيان إله عاصيان ولا أمرهم تلضوا وحجيب يا شرارهم هو هم وريانسا الشرار توضع أمه وقام كوكب مالك بن الدينار وحي قرأت في بعض الكتب الحكمة وحن كأغي إن الله تعالى يقول إني أنا الله الله وانا مالك الملوك بقرد أنا أنا بقر كودي قلوب الملوك بيدي بقرد قعنتهم بقرد قلبي قود قعنت إلي كجيرا قلوب الملوك ملوك قلبي القود بيدي بي كجيرا فمن أطاعني منك أطيع عنك دون هذه هنقضي جعلتهم عليه الرحمة إمام يداس يملوك الرحمة بهذا القريب ومن عصاني أنك الله أنك عاصيانا جعلتهم عليه النقمة وانفصل لدي وبلايهم بالملوك تاسكم نقول يا مام الله داس إيه فلا تشغلوا أنفسكم ورنفسي إنها كم مشغولون بسبيل الملوك بقرد إنا عائسان وضع الحنق وظالب وتوب وغبياء ليست وإنا الليدي هي وحواه كم مشغولين ولكن توبوا إلي أنك إيه توبت كينا أعنفهم عليكم أنا نحر رحمة جنجل إياك إياك المدح لا أمان رحمة جنجل إياك عيدا لكم مشغولين أنيك أي توبت كانوا أنيك يا ضيع وأني إيه اللي جل عجيب ووح إنك ما خم حتى إن أنت عينه قلنا ورا الله سبحانه ووح إنك ما خم وح إنك ما خم إن عيني أنا وح كشيء نمو مركا وح حكمة كلا هو قاعدة كلا كيف ما تكون الأمة يكون الولاء سد أمة شعب قوي هاي أم بين ملاحظ ونكسر نغنيها إلا ملاحظ وأفراد كسر نحن حري شعب marka hadii shacabku u fiican yahay afraad iyaga kamid ah ka soo dhaxbaxay oo gaar fiican bay u noqonayaan hadii shacabku uu mooriyan yahay afraad iyaga kamid ah inta ka soo dhaxbaxay bay u qabanayaan majara marka ay ku maamulayaan de mooriyanu wakadalik ayada fiil wakadalik sida jinniga iyo insiga barkood marka kale macsiyada ugu qurxiyay macsiyadii baan isku raaxaysanay ay u yeeyeen sidaa si lamida un baan nu wali u tawalisiinayna aan ugu salidayna بعض الظالمين أمد الظالمين تأبركوا بعض المركة لهم من قصة لدينا سدانا وحا سببه بما كانوا يكسبون وحي أي كسبتين يوم هي معصية حمانا إلهي قيامة السدان أوراني جن ينسي بيسوى العنانان يا معشر الجن جنك محفل كيسيو والإنسي ويا معشر الإنسي إنسي محفل كيسيو جن ينسي بمحفل كيوديو ألم يأتكم يين إذين إيمانين رسول ميين إذين إيمان أو منكم إذين كإذين كمدة منكم من مجموعكم لبدي من قيبوت كل حجيته وقال هذا إنسي يا بني آدم كالرسول سكان على تيموك رسول شاسو يقصون قصون أو ورامي عليكم دوشين آياتي ميين رسول إذين كإذين كمدة ودوشين كو أغري آياله يجي منزل كاية قرآن كأهم يين إذين إيمان وينذرونكم إذين كبدقائية لقاء يومكم يوم كين لكل كيس هذا كان هي قيامة يوم كان دبل وقع رسول إذن كدق إساميين إذن إيمان ونوع عنان أو يهددات يا معشر الجن والإنس جن الإنس كمحفل قوضيه ألم يأتكم يين إذن إيمان وإذن يمدين وي رسول منكم رسول إذن كإذن كمل رسول شعصوا يقصون قصون أو ورامي عليكم تشين آياتي آيات إذن كدل قصون وإذن كدل أغري وينذرونكم إذن كدقا يا لقاء يومكم هذا يوم كينا كان حاضرها يوم القيامة لكل كيسنا إذن كدقا قالوا وحيه جنه إنسك عصادو دي وحيه شهدنا وان مرخاتفرنا على أنفسنا نفسنا نكون مرخاتفرنا خصوصا نوع عائه إنا نوتني وي آيات كاقي نوغد الأغير نوغد الصوداء وي يوم كان إساق على كل كيسة أي نوغد ديه أنا أنو مرك الديني أنو بيني مرخاتي وأنو كفر نفتنا شهدنا على أنفسنا وغرتهم حلوجو يسددك الحياة الدنيا نرش الدنيا حلوجو يسيو نرش على كذا ماينا يسوى ماينا إصلاحين وشهدوا وين مرخاتي فرين على أنفسهم نفتوا دي وحيكون مرخاتي فرين أنهم إيو كانوا إن أهل كافرين خصوصا أنت حقي سبب بلغين إن إيو كافرين أهل حقي أي ديني تاس إسكو عدي وانا صي اهيد بدي وصي اهيد مركب حجدي اياك يا حق قالوا شهدنا مرخاتي فرني على أنفسنا بانكم مرخاتي فرني خصوصا إيه نوت بيدوي وآيات كانوا قدوا الأغريين ويوم كان مانتا إيه قيامة أنه قد دي إلهي بأوحيد وغرتهم كوة وحلقوا يسي الحياة الدنيا إلا وروي قبين الرسول شيء آيات كيبا ويميره نرشا أدون كأم بإصلاحا نمام بميس تكلم كبدا بيس وشهدوا وي مرخاتي فرين قيامة إيه وإجوغا على أنفسهم بوحيكم مرخاتي فرين أنهم يجوا كانوا إن أهاي مكة أدوية الجوع كافرين إن أهاي بكم مخاطف في النفط يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي هذا النداء أيضاً يوم القيامة رواق سوى مجرم هيسا وقيامة والاستفهام للتوبيخ وعنان يتغريع استفهام تنليهم يين إذين من إن أجمع الدين ألا وعقية إيقا عنان يق قرعاد يا برد الله إن لوغا دغاي وينذرونكم لقاء يومكم هذا يوم كنا كان لكلن كي سميين اذن كدي قالوا شهدنا على انفسنا جواب كلام مره لم يجدوا الا الاعتراف ان الاعترافان ما يوحك لهي ما يار مالنت بلا شهدنا على انفسنا بان رسولك قد اتتنا وينوتم وانذرتنا وينودكت لقاء يومنا هذا قال لي ما قلتين مركا وعطيت قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلهي بايل وغرتهم الحياة الدنيا نرشى الدنيا لقويسي بنعيمها وبهرجها الكادي بين بنت يدي الله الكادي بنت وشهدوا على أنفسهم نفطوا دي بكم الخاطف فرين أنهم إيقوا كانوا كافرين إن أهاية اعترفوا بكفره هو حال كور ورمع إلهي وحو علينا يا سببت إلهي ورسوس أسوى الدقائي وآياتك أسوى الدجيني تسوى عطيني ذلك أرنك إرسال رسولك إيا إنزال آياتك اللي سوى الدجيني ألم يكن لألم يكن ربك خبقا إنونا أهانين وي مهلك القرى قريدها كي هلاقيا ما أهانين بظلم ظلم إيا الدنب أي سمايين كما هلاقيا وأهلها والحال أهلها غافلون أي غفلت قبا إلهي بالرحمة بدي ديسا إي عدالة ديسا أما دي الدنب كالسوء السمعيان إيه أن رسول الله ديرين أن كتاب الدين لو ييرين أو إسكا غفلت كجيران وحبعوا غينون إلهي ألاجوا ماي وعذاب كجيروا ماي لكن مركو الرسول أدره أو كتاب أدجيه أو الرسول آيات كي كتاب كي أجارسيان وكد الأغيان أو الديلان وإلقاه كفر إيسان دي مركو أصباوحا كد العطاطف الجدي إلا عقابه يا كعبة ذلك أرنك خصوصا الله دير وآياتك اللي قد لغيه سببته دو وحيطان ألم يكن لألم يكن ربك ربك آبان أهانبا مهلك القرى قريرها كي هلاغا بظلم دنب أي سمائيين كما هلاغا وأهلها والحال أهلها غافلون إيقو غافلين أن لدقين أن ورقبين ظلم أي سمائيين إلهي كما هلاغا إمرك إنتي لدقو digniintii ay diidaan dulmigii iyo gaalnimadiina ay sameeyeen baa ilaahay markaa yuu xalaagay innaa faalnaa hada bihim min irsaali rusul waxaan ugu diray buu allalay ilayhim liindaarihim suu alaaqiba lianna rabbaka aadil lam yakun liyuhlika qawman rabbi qawm mahalaago xataa yabcasa ilayhim rasuula ilaa rasuul u diro innamaa arsalna rusula ya muhammad yaqusuuna alayhim aayaati وينذرونهم لقاء معادهم من أجل ألم يكن ربك ليهلكهم إله أمة مهلا بظلم أي سمائيين وأهلها غافل آية تفصيل ذلك ألم أنت لام بأقدر ذلك أرنك ألم يكن لألم يكن وإننا أهان ربك ربك يهلك القرى قريتها كي هلاك بظلم أي سمائيين بنكو هلاكين وأهلها والحال أهلها غافلون غفلت قران ولو دقين أو حلو شيء ولكل كل أركع عامل درجات درجوين بولية ومما عملوا وحي عمل فلانا كي عمل وناكسن سمية درجات جنورية كي عمل كن سميين دركات نار بولية درجات كي دركات كي يا درجات لقوة عبر يوم من باب التغليب بالليلة ولكل كل أركع عامل أو خير سمين أي أما شر سمين أي درجات هي ودركات بولية كي خير سمين هي درجات بولية جنة كي سمين هي حمان هي قالمية معصيانة دركات نار ابو ليه يا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار بل درك بعد دركات لو جمعيه مرت ولكل درجات بيليهن مما عملوا وما ربك ربك ما اهان النبي محمد بغافل ميد الا يسمى اها عما يعملون وحي امد سمين ايام ربي ميد الا يسمى ولكل درجات مما عملوا ولكل عامل بطاعه الله او معصيته كي داعى الهي كعمل فلاي كي معصيه كعمل فلاي وحمد ولي بليه منازل ومراتب عمل في سمره من عمله يلقاها في اخرته بلكل ان كان خيرا هضوءها فخير بلكل وان كان شر هضوءها فشر بلكل وما ربك ربك ما اهان بغافل كي الا يسرع ما يعمل ومضوا حي سمين يا هدو خير يا هدو شر يا هيب الربي ما إلا وسنة ليس الله بالله إلهي مد إلا وسن معها أو ساهل مده وسن معها عن أعمال عباده بنا إلا وسنين وفي ذلك تهديد ووعيد هنجبات أرقب خصوك هنجبات أرقب خصوك ربي واحد سمين إنسان ما إلا وسنة وحا خصوك وعيد أرقب خصوك وعيد وربك ربك النبي محمد الغني وهضم أمضع عمل كوضي عبادة وهضم بكيه وحقوق بها إياه مجل ذو الرحمة رحمة وين وشاملاء كي اسكالوي إن يشاء هضو دوننا ربي يذهبكم إذن كويدين تكسينه وإذن بعضين وهضو دونوي ويستغلق مركا وحقوق خليف ياري والدنيا لكم بيريا من بعدكم إذن كإنتو إذن بابئي دبالي ما يشاء وحقوق دونه يكو بيريا الدنيا كما أنشأكم سدو إذنك بإذن أبوري من ذرية قوم قوم أولاد إذنك وقومك وآخرين سو إنك بقرنيال إنك هرية إلهي أنتو بابية ما أنت أرضا إنك ما بيري أو أرضا أبوش إلي ما أنت سو ما جوبنو دا إلهي أدو دورساس ويالي كلا أنتو إنك أنا إنا بابئيو يوحدانا كوكا لأرضا دوكو بيريكا وحضانو إلهي كلا بدلكا وربك ربك النبي محمد الغني وهضم عن العباد وأعمالهم هضم بكية معناها داء داء عن وحبو كرني مايا هداء ولا عصيان وحبو كرني مايا سيد الله وكم عرم أضو مر يعمل كذا وربك ربك الغني كي كافتو ميو أضو مدي سيعمل كذا بوك كافتو هداء داء عن وحبو كرني مايا هداء عصيان وحبو كرني مايا ذو الرحمة إلهي ويا الرحمة عامة كي إسكالو أضو مدي الرحمة دي سأم بيكون وليه وأدوك وكلهم معاملوني كما يسألان رحمة سجى إسكاله كم الناس إن يشاء هذه أذان ربي يذهبكم إلى تكسين يا دار ويستخلف وحو خليفة لأن وهذا أذان من بعدكم إذن كذب الدين ما يشاء وحو أذان خليفة كما أنشأكم سدوا إذن أبو رئيذن كبر من ذرية قوم قوم أولاد يفرع إذن كأ قوم كآخرين كلا ربك الغني هو جل وعلا المستغني عن الخلق وعبادته خلقك أوطن إي عبادة إله كما لا تنفعه طاعة طاعة إلهي ما أنفع ضوح ما قبطه ولا تضره المعصية معصية أنا بحبي يريد ذو الرحمة تفضل إيا الرحمة بإسكالية تام ذو الرحمة بأوليائه وأرداعته هو أدعيه هو إلهي كوري دكتي وإلهي لأو توليي رحمة بإلهي كوى يؤدي إن يشاء يذهبكم مرضاه وهذو إلهي دونه إذا بابئه من إذن كره بمن لو شاء لأهلككم أيها العصاة بعذاب الاستئصال ويستخلف وخليف يلي من بعدكم ما يشاء أتى بخلق آخر أمثلا منكم أضوع إذن كأدى عبر كما أنشأكم سدو إذن كبيدين أبوري من ذرية قوم قوم أولاد وصدو إذن كأبوري قومك وآخرين كما خلقكم وابتدأكم من بعد خلق آخرين كانوا قبلكم وحي لميتا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم الله يكون أمثال هذا الحق كجي تتاني طاعدة إلهي كوكويد كبداري كواسنا إذن كوكراهان مايا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم الله يكون أمثال حالة صور نوع عمل إنما توعدون وارتضوا وحل لإذن يبوها وقياماء وعذاب لآت في إيمان أيوه وما أنتم إذنكم يمثله إذن دضوا بمعجزين هو إلهي عجز جري وإلهي كعرري وقبقبان واي أما إلهي كالدفاع أما إلهي كالرومان وكالغرصونان سا سينبا إلهي كل عجلني كلمة سينبا ومساكين ذاتي النفسي نؤطر أوه معصيك إلى علي النفسي معصي الله إذ كن قلمينا إذ كن قرحيت إنما توعدون ضدو وحل إذي يبوهي وقيام رأي علابك أي سلتيه لآتي إن واحد في توكيد موقتا إن إيمان إساء الله أتكيني خبر كأضم بإعلامك لجريه لآتينا وتوكيدك إنما توعدون وحل إذي يبوهي لآتي كي إيمان يوهي وما أنتم إذن متره إذن ضدو بمعجزينك وإلهي عجز قلنا يمتين أي ما توعدونه من مجيء الساعة والحشر لواقع لا محارة وما أنتم بمعجزين لا تخرجون كبه كريم ميسان عن قدرتنا أود النذعية وعقابنا بؤل لي وإن ركبتم أداد فوشان في الهرب متن كل صعب وحأد كل إدبرك أداد فوشان يودلوني وحسخير النظر بأداد فوشان مرة من أجنب حسن ميسان ضب إله أداد فوشان قل وحاتر النبي يا قومي قوم كيو اعملوا عمل فرع على مكانتكم حال دينا كو عمل فرع شركة يا قال لماذا عدد في دعوة ديديو إسلامي ماذا ديديو يا قومي قوم كيو غير مكادو اعملوا كو عمل فرع على مكانتكم على حالتكم حال دينا قلوا على إني أنوغ هدانا هاي نبي محمد يددك إرعصا عاملوا وان عمل فرع على مكانتي حال دي دا توحيدك إيه توصا فسوف وادا بضر تعلمون أغان دونتان من أي من الذي كيباد أغان دونتان تكون له إساق أيو أهان دونتو عاقبة الدار دارت آخر عرب تيدا إيا جنة ديدا إيا رضا ديدا كأيو أهان دونتو واد أغان دونتان إنا أريغا يكو إرها أصناتها إيا إنا إذنك يقول أذن يشيك يكو جرتتها واد دماتك الأغان دونتان فسوف واد دنبابا تعلمون أغان دونتان من أي من الذي شخصي تكون له أيو أهان دونتو عاقبة الدار دارت آخر عرب تيدا إنه حال يشاني لا يفلح من ليبانيا الظالمون كوا ظالمين تا شركي كفرك كظلم فلي إلهي أدعي واي أدونك أنا من ليبانيا آخرنا من ليبانيا وأخسار آخرية أدون اعملوا ما شئت وأمر تهديد قل وحاتلا يا قوم قم كيو اعملوا عمل فلا على مكانتك قل لهم يا محمد يا قوم اثبطوا على كفركم قال لي ما دينا كسرنا ومعاداتكم لي علو بدأ دي لعلو دي واعملوا ما أنتم عاملون واحد صمين إنسان وحمانا صمين وإذن بنان تيماها أمر تهديد بالإله والأمر هنا أمر كان للتهديد وهن جباده كقوله اعملوا ما شئتم بإلا متى واحد وانتان صمين إني أنقنا عامل وحنكو عمل فلي ما أمرني به ربي من الثبات على ديني فسوف وادا بابا تعلمون أغان دونتان من تكون له عاقبة الدار دارت آخر أنك علبت الأصغنا أي فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة المحمودة في الدار الآخرة أن نحن أمنتم إنه لا يفلح الظالم وحال يدين شيئا يا ظالمين تنين مرنا بقوليتني لا ينجح ولا يفوز بمدلوبه كقوليتا ما يمن كان ظالما زمخشر باي لآيات محاقصه عن طريق من الإنذار واللطيف المسلكة إنصاف باكسوغن في المقال حق أدلك أدب حسن باكسوغن مع تلمني شدة الوعيد وجعلوا لله هيرشان تقولني ما كسو صعب ابن عباس وحبر هذه الأمة يا وحيري ننك جهل العرب إنو أقوان صددون إياه ها أغري صورة الأنعام بقول يا صدن كويحي كسر إياه ها أغريب ماشي نوع عاهد بمسوقة وكان هذا الكيس طب هذا يصار تاويحي عبد الله بن عباس إذا سرك مركي كافرخي أن تعلم إن أدقات الجهل العرب فقرأ ما فوق الثلاثين والمئة بقول إيا صدن واحد كسر رأي أغري من سورة الأنعام وهي ذهن أن سوقة مر بعد سؤال بني آذن يدي ويكبح أنه داير يعني منكم مئة النقدين واني منكي قريش هذا غير مكاذي قبل يوقع وجعلوا وحي أيالين لله الله وحي أيالين مما كي وحي أغيالين ذرع الرب أبوري ومن الحرث زرعي يولا عام نعمولي نصيبا غيب أيالين فاره أبحي وإلهي أبحي يحوله النعمولي لأه وإلهي سي يا قيب كم إذا أنت موقع عابين وسعين بويلهم هذا لله قيب كي كان أنت سعين بويلهم وهذا لشركائنا سنم يبئ أجيب إلهي حولها با أبوري وإيقا أبوري وكون كبوال أبوري بي قيب أصوحين وقيب أيين ويلين إنتان الله بعد وجعلوا نصيبا تضم ومفعول كدوي وجعلوا وحي أيين لله إلهي مما كي وحي أغيين ذراء أي خلق أبوري ومن الحرث ذر إيا والأنعام النعمولة إيا مواشي نصيبا بي أغيين وأصوحين أمك عامي فقالوا وحيه هذا لله حولها سمارتان زرعك انت اصبرت انت قدر حديدا حولها مواشي انا قدر حديدا هذا لله بزعمهم ايجا شيغت قودي زعمي قودي بيسا كويلي وهذا قيب كالو زرعي يا مواشي انت لنع كالو صرعان وهذا قيب كان كرنا لشركائنا شريك يضا ماذا عليه كوى نجن ان العابدين او شريك يضا او الهي وحلاله كوى صالح ضمان إلهي بأوضع له حولها يضطك يضمان كونك إلهي بأوضع له لكي إلهي قيب بأصوعين كاء إلهي أصوعين وحاوح كعونا مرتياها إياه وحلق السين إياه فقراض إياه مساكين تأيه بمقرنا يساي حولها إلهي لو مقعاري يوح كعونا إياه إياه قلب توضعونا إياه كوا الله صو أي سنم يد وهذا لشركائنا إليه سنم يد كوا أخذ مية وسنم يد وأديك أجر أخذ مية ومر ضيع الرنجين يدل على لنا يا كوا أم بالغو قوذنا يا يجا خرج جرين توده عد كلا وحكله مجد وعي نصيبا بأي إلين إلهي وحي أبو ربي نصيب غي إلين فقالوا حيني لهن هذا لله انت إلهي بعلى بزعمه بيسيدا كويله وهذا قيب كان كلنا لشركائنا شريك يضا نضع عربيه بل كدر انتم دعنا جيسو فما مالكي كان لشركائهم أرغي الله صوعي سنم يضا يجيلي الله دي الله صوعي يبارتي يزرعي الله صوعي وحي شركة الله مقعابي فلا يصير مقعالي إلى الله إلى مال الله مالك إلهي توكو قالي وما يقدر منه وما كان لله وحي الله أصبنا ذي الله الله صوعينا فهو يسوي يصير قاليا إلى شركائه شركاء مالك وديبه قاليا ساء وحا حمان الله هذا ما يحكمون وحي حكمان وحا حمان الله هذا حكمهم هذا مرة بعد سؤال محبين كرام مرة بحبين كرام يا بعد سؤال لو ذي أعلم كرام أعلن الله صوعي إلهي أعلن الله صوعي سنمك أرجع إلهي الله صوعي لك ميدي هذه انت عرفتوا أرجع سنم يضا قدر مصر لسوء علم يا وحي الله غني إلهي وحبه النقل ما إلهي لي داوكا كافتو ما يو وحبه كما بانا وحبه ردو وغني إذا إلهي وحبه كما بانا هذي أرجع إن كالي سنم يالله صوء عيه لك سوء عرطو أرجع إلهي كو عرطنا هذا مبتاج هذا مبتاج بأولانا وقبه وإسوء علينا ما كوا نوعا أرجع إلهينا كاقاري ماي أرجع سنم يدنا كإلهي جاري ماي كإلهي سكاو قاري كرا وقدر من كرا دواصلا لكن يقول نوع الصبول بيرت إلهي هذا قدر ما تكاكله لسوء علم ما إلهي وككافه إليه كان سنم يضل الله مقعب حبت كميلها ما صبول كميلها ديه لكن إله قدر ما تنا ومحتاج بالله واللوء علمه وكان محتاج لماذا سوى كرمي إلهي غني لماذا سوى كرمي أنا ما أبارس أرم لما يصير أكوة دانه إلهي غني لماذا سوى كافه بل فيه كان صوعيه ورسل الضباب كده وجعلوا لله الله وحي يلين مما ذرا وحي ابو ري وحي او يلين او من الحرث والانعام بير النعمه وليبه نصيبا قيب او يلين اسوعه فقالوا وحي يلين هذا لله مالك الهي ما يتكلم بزعمه شيخ الشرو دي بيسدا كيري ان واحد دليل يا علم يا كل اثنين يا عقل طور وهذا مالك ان كلنا لشركائنا عليه سلام يدنا شرك يدنا فما مالكي كان لشركائهم سلام يد الله مغعاب الى سلام يلان ما يانه فلا يصل ما جاريو الى الله الى مال الله ما جاريو هذو قدر مدب ولا سو علم و خلوده يا وباهي وما كان لله مالك الله اسغناري فهو يصل اسو جاريا الى شركائه مالك شركائه السلاميه و جاريا ساء وحكم الله هذا ما يحكمون حكمهم هذا وحي حكمان وحكمان الله حكم كود نوعات عقلي قودي با شيطان كعيار شيطان باسا او غالي ددك بل كان الله واغني بيليه كان واباهن بيليه هذانا كيليه واباهن بعابيه وعلي قال اسوعي جعلوا لله مما ذرى من الحث والأنعام نصيبا، جعل مشركو قريش لله مما خلق من الزرع باره وأبوري والأنعام بين نصيبا، نصيب كان ينفقونه ويكون نفقيا على الفقراء ولشركائهم سنم يضعوا نصيبا بأمك عابه يصرفونه إسجنا ويكون مصارفيا إلى سدنتها قوة أخذ مياه سنم يضعوا ذلك. ابن كثير باي هذا ذم وعي لعاية وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وحيثب لو ذن بدعنمية كفر هي شرك، وجعلوا لله شركاء إلهي بشركوية وهو خالق كل شيء إلهي واكي شيء والبراء سبحانه وتعالى، وجعلوا لله مما ذرى خلق وبراء من الزرع والثمار زرع وإسو كل ولا أبو رأي يمره ينعم وليد كل ولا أبو رأي قيب الصوعي، فقالوا هذا لله بينهم بزعمه، هذا نصيب الله بزعمه بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شر، وهذا لشركائنا بينهم من تبصعية صنم يدين علي، هذا النصيب لآلهتنا وأصنامنا. ابن عباس بائل إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا بير تمر كي بيران القرآن أو كان اللهم ثمرا من رأي أبحان جعلوا لله منهم جزءا إلهي غيب إسر عيال وللوطن سلم كان جزءا، فما كان من حرث أو ثمر أو شيء أو من نصيب أو ثاني فاشن كي حوله صنم يلا وحي حفدوه وإلى علنا وأحسوه وإن كوميا وإن سقد منه شيء شيء سوى كميل يضو كل عوك كلا كدر منا فيما مالك وقدر ما تسمي لله لو مقعار يهدوه ويسعره إلى ما جعلوه للوطن، وقالوا وحي أرم إن الله غني والأصنام أحوج أصنام تباهن إلهي سوى مباري بأرمي، ولهذا قال فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وحي صنم يضلها يعني مالك ألا جاري مالك، أي ما كان للأصنام فلا يصل إلى الله منه شيء، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ما كان من نصير الله فهو يصل يسوي جاري وقدر من إلى أصنامه مالك صنم يضل وصرا. مجاهد باي كانوا يصمون جزءا من الحرث لله وجزءا لشركائه وأوطانهم، فما ذهب الدهير ليه طبيش وحي قاطه ومن نصير الله مالك إلهي إلى أوطانهم حق صنم يضنا أوقاته تركوه سوء للميان ويكتقيا، وما ذهب وحيتك من نصير أوطانهم كمذا وإلى نصير الله آداء ويضبعيش وعوقاتنا فردوه ويسوع لنا يارفن وابهان بإليه، وكانوا إذا أصابتهم سنة قحطة أبارئي هذه سنة قاجية كل أعدام أكلوا وحيعون يا نصيب الله إلهي سوى غني وحيعون نقن ما يبرن حوليه إلهي أمك عليه يا ملك أبارئي قاجد عوني تحاموا ويسئل لنا يا نصيب شركائي قيب دي سورة كذا وابهانا يال بيليين وإيجا رنجي لوصينا يالو كوة أوليك يال لغو مصارفين يال أبارك صوت نعضا يجا لطابنا كوة إلهينا ديقا جودا وحيورنا يا إلهي وحبو نقن ما يو سكا أبورنا يو ويحونا يو ساء ما يحكمون بيس هذا الحكم الجائر حكم ملك عالي ودي الشيطان فاسا أقل كوة حلوات إلهي كده جنجين وانت حلوات اسكونا مبان بي عابد جين مرك جاء جودان بيرن جيره وحن عنا وين إله يان عنه مرك جاء الودي عنه جيره مرك جاء جودان مرك مشتك عقل مالي هواي إله وحن وكذلك كذلك وتشبيه كذلك صداء شيطان وقرحي شركاء إني غير الله عابدان حوله إني كالقيبيان مالك ألا سي إني قيب شيطان ومك عابان صداء وقرحي سلم مدى يزيان وقرحي لكثير وحفر بضم ومن المشركين مشركين تكمله قتل أولادهم عروته هذا ديل كذا وحقوق الحي شركاءهم شركاء ضادي بحقوق الحي شياطين في إله أشري يلام بعروته ضاين لا يحقوق الحي ليردوه من الهلاك يوري يلبس عليه من استجدار دينهم دين كذا إن استجلب سيار ولو شاء الله ألا هدود دول لها هداية دولة ما فعلوه أرجع ما ينفلين فذرهم النبي محمد استجدار وما يفطرون وحيبان أبو رنا يا ما استجدار إلهي بصلاة يالا ما يريد إليه افتره هذا واكيه هو ينوي وحن كسوا بحني تصرف قوادي حقا مالي جاءها حمان تيت وحوله إلهي أبو نعميه انت قيب قيبية نبي قيبنا إله أمك عابي قيبنا سنميو هو سنميو دوا الله معنان وحول شيطان وحن كلا إلهي إذن وشيغي تصرف قوادي حقا أولادا إيادتك حمان تيت أرور صودي اللي ينجري سيبا قبلها إلا ينجرين وحي أولا ينجرين هدانو مقرنا يسايد أيوة وينادان عيبا ينوسو جيد هدان يريريهين مصارف تينكو بادين وانكو فغري أينا ساسي أولا ينجرين haday waaweynaadaan sidaan anagu dumarka u galabo iyagana reeb u geyn noocaa bay odhan jireen. Ninkii ugu horreeyey carabtana ee gabdha bilka bilaabayna wuxuu ahaa qabiilkiisi iyo qabiil kalaa dagaalamay. Markaasaa inta iyagii laga adkaadayba gabadhu dhalay baa laga qaatay. Haddii laga qaatay heshiis baa dhacay dambe. Wuxuu yidhi warde dadki noo soo celiyo oo gabadhii ii soo celiya buu adiga qaadatee nimayo. Gabadha ninkii haystay oo gabadhii iska qaday baa wuxuu yidhi waayahay gabadha ikhtiyaar baan siinayaa anigii iyo adiga midkay doorato, hadday adiga ku dooratana waan kuu soo celinay, haddayba aniga ay dooratana oday raalli noqo. Gabadhii oo iska qabo oo midna reera iyo guri iyo iska barwaaqawiyey yaa la yidhi aabbaha in lagu celiyo, iyana ninkaaga iskala joogta mid hun dooro. Gabadhu waxaa tiri ninkayaa raba oday xanaaq buu qaaday, nadar buu galay, hadday gabadhdanba ii dhalataba mar hadday beri nin shisheeya iga dooran oo sidaa una dib beri layga qaato nin iga dooran, nadar waxaan ku galay inay gabadhdanba ii noolaanin. Ninkiibaa gabadhdanba u dhasheen saa uu dilaa si la arkaba saa uu dilaa sharci bayba ka dhigteen, juhaladii mushrikiinta ahayd sharci bay ka dhigteen. Qisada cashirkeennu ku dhammaan doonana dee waabad arki doontaa calooshaba kaasoo dhici doona. Marka alla wuxuu ina leeyahay wakadalika siduu shaydaanku qolada ugu qurxiyey xoolaha inay qayb qayliyaan, sidaa si lamida yuusayana ugu qurxiyey likatiirin wax fara badan oo min almushrikiina kamida qatla awlaadihim caruurtooda dilkoodii waxaa u qurxiyey shurakaauhum shurakadoodii yaa u qurxisay, oo shaydaankii dee u qurxiyey inay sanamkan caabidaan yaa ilmihiisa inuu dilana u qurxiyey. Liyurduuhum inay halaagaan kuwan caruurtooda laynaya inay halaagaan bay ugu qurxiyey, iyo waliyalbisuu inay iskaga daraan calayhim iyaga dushooda diinaho oo caruuraynta diin uga dhigaan. Walow shaa allah ilaahay hadduu dooni lahaa hidaayadooda maa facaluuhu, falkaa xun ee bahalnimada ee ilmahoodii ay caruurtoodii ay dilayaan ma ayna faleen, caruurtoodii ay dilayaan ma ayna faleen. Maa facaluuhu fadarhum, iskaga tagnay muxamed wamaa yaftaru, fadarhum wamaa yaftaruun, iyaga iyo waxay been abuuranayaan iftirahaaba iskaga tag. وإذا الموجودة السؤال ذاك القرآن كلو يلهو قبل يضع النار لحبا قبلها يضع النار بحبال ديه قبلها ساق يا مدر أرند وانا قبلها محل الوجود لي واجي أضع النار لحبا حبالك دم بقعد قشاي الوجود لي محوح ولك قبل الدم بمجلين وإله وعجي هاي كي يضع وح أكتر أجا نرش كود لي نرش كود حبالك تابع سؤاش أدعي ولك اللي لا قبلها محل الوجود لي وترى جرن مالي هاي محل قبلها كود شيء ويا واحد كل شيء. مرك دين الإسلام كرحمة دين الإسلام كعدالة دين الإسلام كنت تمن من جبل ديسة دين لما هيلي من جبل ديسة جد النور حبا على لما هيلي قالت بين بإنه الشيء يا مرك إن لي يهين أو دمر كأن قصة سبان أيام دين هو دين إذن حبصامي سايا هو دين إذن طلمي أو حقي ني أو نوع عصيب دمر كلا كان كاسي قبي جيرين وحا شرفت أي كرامة كوي يالي دين الإسلام كو دين الإسلام كو دين الرحمة ونوعه الفيري مكة. وكذلك سلا سلا مذا بوزينا أغوغر حيي لكثير وحفر بضن أو من المشركين شركاء ضدما فاعل وزينا ذا فاعل كذية ومشا للغماء. وكذلك سلا سوكرب زينا أغوغر حيي لكثير وحفر بضن أو من المشركين قتل أولادهم وحأغوغر حيي شركاؤهم زينا با كلام يضنا قراءة وتلم مجوليو طازنا كبس العراق مثل ذلك التزيين في قسمة القربان حوله هنا قيبية القربان الصمائية بين الله وبين آلياتهم سدو شيطان سلا وغرحي سلا مذا بي زينا شياطينهم لهم قتل أولادهم عروت وضعنا الأيام بالوعد يقول لنا حبارا أو بنحرهم إن جو جولعان عروت جو جولعان لآلياتهم قبلها قيبة صنمية اللو جو عجري موت زمخشري بأجيلي كان الرجل في الجاهلية وحوها يحلف كي دارتا لئن ولد له كذا هذه لئن دار انت اسعويل فالقبلها الدالية لئن ولد له كذا غلاما لينحرن أحده إلى شميت كميدة إنا نقوي كما حلف عبد المطلب صدقوا دارتيبا عبد الله إلا قول عين رجاء دي ورمكاي وايا ليردوه من هلاقان بي شياطين تساقوا قرحنا ليهلكوهم بالإغواء إيه وليلبسوا عليهم دينه دين تو دينه شكتر دين تو دينه شكتر تقول عبو كب يكسر عبد الله عبد المطلب وضيق عبد المطلب النبي أبوه أهل يا عيلك زمزم كمرك قداي يهدي لها عيلك أبي يقصي ما قرنها يساعي إن أن ويل جورعه يوس نذر ساعة سجرة ويل كي ويلش عبد الله با ما قرنها يساعي يا أبي يرى عبد الله بضم عينه جورعه ضد والله تشريه ما كذبوا حلا يجي بقول هلا الجورع بقول هلا أنت عبد الله اللي يجي لا بقول هلا الجورع ما كتم بقول كأن إنسان إسلام تجده إني هل كذا عرب تكس وقاطينه ما كذا من كيل الدين بقول هلا ذيك بحجه بعدما عبد الله أي في الدهيس وبقول هلا ما كذا ما كذا ما نشرع جاب قريء وقريء إني ما كتر منك بقول هلا ذاك ما كذا ساسي عروت الأول ينجرين ولا شيء لا ينجرين أنت أم ندران أنا ويل جور عرب الجوارد كبدال ليردوه من الهلاجان إياه ولا يلبسوا عليهم دينهم من استقدرا ليخلدوا عليهم ولو شاء الله الله ذو هدايا لدوني لها ما فعلوه ما ينفعل لأن كاس إلهي من هدايا لدوني فذرهم ما يفترون نبي محمد ويجي واحد بين أمورنا يام بيتفقط فلو كان نوع عاصر أورنا يا إلهي بأن أمري إلهي بأن نجري إما يختلقونهم من الإفك على الله وعي وقالوا وحيه ما في بطون هذه الأنعام نعم وليدا على شيء وحا كجرتا خالصة وحي أقارتها لذكورنا الرجل ومحرم وحي لك حرامي بينا على أزواجنا طمر كمك وإن يكون هدون نقضى ما في بطنه وحا نعم وليد بطنه إذا كجرى هدون نقضى ميتة بخت هدون نقضى ونلربع ونكسوا ونعلننا فهم إيو فيه دحديث سركاء ري ضمر بوي وذاك تدا سيجزيهم إلهي بكجة زين دون وصفهم وصفك أخونا قبيحة إبنت أهي الشيء إلهي بكجة زين إنه إلهي حكيم أيوان أسفي وك وعي وقالوا وحيين هذه تمتلي أنعام ونعمولي وحورا مواشية إيا وحرف زرع إيا بير حجر أو ممنوع لا يطعمها أونا عنين إلا من نشاء نمان أنه دون أنزين مل بزعمهم بيسيلا كويرين هذا الكواد بينتا يا بعد الكلام وأنعام بيهم وهذه أنعام تنوى نعم عليك حرم لمن عيء الحرامية ظهورها نور كذا ولا هررين ولا ركوبين وأنعام وهذه أنعام تنوى تصدحات لا يذكرون آين حسين اسم الله عليها عند ذبحها مركا لقول رعي مرة بسم الله يعني لقول رعي إلهي بان الصدع قيبي حولها نجيب إليه افتراء وابين أبورا عليه إلهي أكون بين أبورني سيجزيهم إلهي بأن كجزين دون بما كانوا يفترون بأن أبورت السمعين أيين إلهي بأن كجزين فيري وقالوا وحي لهم كفار قريش هذه أنعام وحرف تنوى نعمولي يبير زرعها حجر أو ممنوع لا يطعمها معنا إلا من نشاط إن كانوا أنه دون موي وكوي أثنان تلوصوا عين نما أنه دون أسدنات أخذ ما يسام بزعمهم بيساكوا إليه وأنعام وهذه أنعام بين كونا وأنعام حرتك حرمت لمن عيي ظهورها غمرها رنيوا بحيرتي إيو وصيرتي صائبتي إيو حامك حرمت لمن عيي ظهورها إن لغشاية إلا الركوبية يمدل تصدح أبو أنعام تنوى نعم ولي لا يذكرون اسم الله عليها مالك إذا رحنا يان مقع إلهي أين كل حسين سدى وحيوية لأن افتراء بين أبورة عليه على الله يكون بين أبورنا يان سيجزيهم إلهي ما نكعب المرين دونا وكجزين دونا بما كانوا يفترون لأن أبورت في سمينه وقالوا وحيه ما في بطون هذه الأنعام وبحيرة يصائبة يكون نوعاها هذا تريد أهمانتها المها إلا لدونتي علوش إذا كنت جريكا سيها الله وقالوا ما في بطون هذه الأنعام نعم وليدا وحب بطون تيدا علوش إذا كنت جريكا خالصة لذكورنا وحاون قرنتونا ومالتونا وكون دفاعتونا رقا نقا ومحرموا ولك حرامي على أزواجنا هل إله وحيد الشر وصائبة إيا بحيرة إيا إدالان رقا نقا أمه أقارية لكن دمر كان نقا وكان ممنوع وإن يكون بيده ميتة وحيد الشيء بطن إيا دكو جدها دو بغط اللغة فهم فيه شركاء كينو لا بكا قدية ما بغط إيا محكا سينا رأي دمر مركا ولا بلاك سلامين بغط يحضون نقل بل عقل الحمالات وإن يكون ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم إله إذا كان يزين دون وصفهم إنه حكيم عليم آية حال وصدع ابن عباس شيئا آية لهم روحي أغرياء جهل العرب يفهم إياه ما يشعر لكن كود أي مريين إبرنماذا يقراء أيين يفهم ساس وفهم هل كهذا دي بغير نقطة واي وقالوا هذه أنعام وحرف حجر ممنوع ويحجر حكاية عن بعض قرائحهم إلى كورهم وجرائين قال المشركون بايد هذه أنعام وزرع أفردناها لآلهتنا وحنصر عني سنمية النظر إلهية النظر حرام ممنوعة على غيرهم علم سنمية يخوه شقيساء وكحرام حجر بكتا ممنوع لا يطعمها معنا يومين فعصنا إلا من نشاء ومن خدمة الأوصان هو سنمية أخذ من يؤديك بزعمهم بيساكويده وأنعام وهذه أنعام بيهم تكل حرمت ظهورها نبر كذا الله حرمي لا تركب كالبحائر والوصائب والحامي ويكواس كواس الضحاب وهذه أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح إنما يذكرون عليها أسماء الأصنام سنمية من عيوذة لوجه ورعي سدى وحيوية للحوراء ساوه قلن افتراء بين أبورد عليه على الله أي كبين أبورد كذبا واختلاقا على الله أي كبين سميسان أيها سيجديهم إله إلى كذب زين دونه بما كانوا يفترون وقال ما في بطول هذه الأنعام نعم وليدا وحا عروشا إذا كجرا خالصة لذكورنا بينا رجل نقوم بأقالي هذا إشارة إلى نوع آخر من أنواع قبائحهم ما في بطون هذه البحائر والصوائب حلال لذكورنا خاصة ومحرم على أزواجنا لا تأكل منه الإناث تذكر نجد الدقي يضمر كنجد وحبكم على بيدهم وإن يكون ما في بدنه وهي على وشك جل نعمة وليلة ميتة بغتها ضول نغضانا فهم فيه شركاء وإلا ولا كلام ذكورت وذكوري إناث مركا ولا ولا كلام أزواجت إناث بأجيلة إن كان هذا المولود منها ميتة اشترك فيه الذكور والإناث لم يددك بمركا ولا ولا كلام سيجديهم إلهي بكابا المريض وأنا وصفهم ظلمك أي كذب يا بنت في التحليل والتحريم إنه حكيم عليم إلى إبا حكيم وحكمة بضع عليم وعلمه ونوع عامة خاص ساس أقول ده يستوي حقي حوله يسأقول يستوي حقي عروسه اللين يين بربي أصون وربي وحي قد خسر وحا خسارة قروبي وأدونك يا آخر الله وضب خساري الذين كوي قتلوا دلي أولادهم عروتهم سفهن جهلا نؤدلي وبغير علم علم العام وحرموا وحي حراميين ما رزقهم الله مالك ألا كو أرزاقني استحراميين افتراء بين أبو رب إصداعي لأن على الله أي كو بين أبو رميا قد حقيقي ضلوا وإلو من كواس نغن في آخرية نغن في أدون لبضا ويكلم وما كانوا منعنا أهاني مهددين كوهنون أيا وحق أصول الله بنا يمين أهان قصة عجيبة وآيات نكو ختم دون دائم وحبها دك دقين قد خسر وحا خسارة كروبي الذين كوي قتلوا دلي أولادهم وصل أدونك أقرب وخسارة كيل ميزة دلي سفهن جهل بأدلين وبغير علم علم العام وحرموا حق مالك وحرموا وحي حراميين ما مالك رزقهم الله زرعي إله دوك وقصوا الصارة إيا نعمة ولي ألا ونعمي إيا حراشة أها يا حراميين إسك حراميين قيبة كمير افتراء بين أبو ربنا ويساسي على الله يكون بين أبو رميا قر حقيقي ظل ويل من عن طريق الحق بيكل من قل ظل ويل من حق بيكل من وما كانوا منا إنا أهان هلال من موتدين كوهنون يعو هداية يهنون هدين لغو باقى صور راعي ما أهان قصة أكلية مركان بيك يسنو وقصة أكلية ما يسا صراح تفزير تصدحات ذكر القرطبي في تفسيره أن الرجل من أصحاب النبي من أصحاب النبي محمد كمدها أو مؤمنها أو نبي الله فريد جري أو خير قبضة أها مكي ضمي كان لا يزال مغتما بين يديه رسول الله إسوه رسول قرطي سفر لهم بنكاس والبهار سيئ كعمها يدفرهم بسكوها يوان النور بيسان النبا فرح سنة أصحاب تكلم والفرح سيئ كان لا يزال مغتما إنه والبهار سيئ بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول رسول كذا إلى ما لك تكون محزونا ورني أول البهرزان تكونه محاكوا قطع عيو محاكوا صنع فقال ويقول يا رسول الله إني أذنبت وين دنبابي في الجاهلية إسلامنا ماذا كور بان ذنبي قال أذنبت وين دنبابي في الجاهلية ذنبا ذنبي بان كد دنبابي فأخاف وحن كبقي ألا يغفره الله لي ذنبي قائمنا مرنا بأ الله إكرنا فيما كبقي وإن أسلمت عن إسلام بيه ذنبي قائم مدأ الله أنه إنه مرنا بأ فقال له النبي قال أخبرني عن ذنبك والذنبك النوع عائه قال لي ما كوي قال لي ما دي ما وكتت مضو إلهي إنه كان نافض في الجين إيسان ذنبك الأول بهار سنتهي معي فقال يا رسول الله إني كنت من الذين ما كمدها يقتلون بناتهم لمن كبروه ذا الدلاء يعني هورتا كمدها فولد لي بنت قبر بالله إيد علي فكان قبر بالله هورت الدلاء أهند علي يا مردن بقبر الله إيد علي فتشفعت لي امرأتي حاس كي يجي وقبر هذا الشيء إيجا بريدي قبر لي أوتير ما عنده قبر ذا كلي إيد وهذه كوي بناي هورت لا يي قبر ذا كلي إيد أبي إيجا شفعت على حاس كي أنا أتركها قبر ذا كلي أنا نقصه فتركتها مركزة نقصه مركزة برضو يجدك حتى كبرت قبر لي بويناتي وأدركت وحيها لاش وقت الجور كي يوم قرنا يساعي لجور سنجري بقبر لي جاده وصارت قبل وحيها من أجمل النساء ثم رودن تقوق روح بلا بالنقص فخضروها صار رجل عليك صوتون أنا يقولي أنا يقولي أنا يقولي لنا عوال بلا عليك صوت دار دقيق وقبل اللي يقعد صوت فخضروها فدخلت من الحامية أنا فائق علي يكيبي روح أنا دار بالشرع مياه ركاب دوني هذا ركس يسوس أضو دمر كأوك شوس ورقوق للمال وحاسو شدان قلب الأغطور قبل نقول كذا لجد دوني وابا الشرف شرفتي وحي لنا قد يدل لي عارني فدخلت من حامية أنفع إقبطين ولم يحتمل قلبي قلبي ما أقبل أن أزوجها قبل أن أقولي رجل يدوني يعني أقولي أو أتركها في البيت بغير زوج قولي هل كجن ولا تي أنت رجل أدي لقولي إني أتكلش وقتنا نفطي دي مسان وهم فكرة قبل أن أسود أدي لها وقتك فقلت للمرأة إسلام تبعنو إلى حاسك أي أهيدا قبل أن أرمشه إنه يريد أن أذهب لزيارة أغربائي waxaan doonayaa inaan bal soo booqdo nimankan ilmaadeeraha iyo qaraabadeeda iyo xigtadeeda inaan soo booqdaan doonayaa fabcatiha bal gabadha igu darmaanta maci gabadha igu darba hay raacay gabadha soo diri doonayaa meel cidaa ku soo diri fasurrat bidalika habarti ma ku farxday gabadha iraaci gabadhu aaqiba ka qabo rabay la noqoto wasayna dha bil xulli gabadhi bay ku xusay dahabay meel walba kaga xidhay wasiyaabi dharka kii uu wanaagsanaabay iyo u labisay قبل ما إلهي مركي ورابا قل حيا يهبرتي نشر رحضي يا الله بصودة وأخذت علي هبرتي نوع بغضنا ويقرتا أخذت علي المواثيقة بلن بإيقا قاتي هبرت بألا أخونها إنا أمانا قبل أسوان كل أمانا يسينا ذا نيقا خيني فذهبت بها قبل إبان لدتك إلى رأس البئر عرق مقرنا يسا قوف مدح إبان لدتك فنظرت في البئر عيلك من سأو إيقا ففضينا التجارية قبل إبان قرتي إن البلاك لا يوجد تعال كأنهم كلهم أي مجرنا يسأندوني بأني أريد أن ألقيها في البئر فالتزمتني مركز سائقب سطيقة وردي اسكوك يضبط وجعل تبكي أب أب إيش تريد إيش تريد إيش أب أب هو يري بلان تيري بياها من هو يري أمانة ديري مياها المعنى إيش تريد يا أبي يا أبي وردي ما اسكو ضبطي وكو أولي وجعل تبكي فرحمت مركز سائقب يانا حريصة يوم اسكدان ثم نظرت في البئر هذا انا عيلك معنى الله عيلك انا قبل كوفيد لا مره قبل يقول ايه يا مره عيلك فدخلت على ايه الحاميه حاميه يا بلايا قبطيو حتى غلبتني الشيطان الشيطان بعقل قال ابن غلاب فالقيتها في البئر منقوصه قبل ما انت قبطيو انا مرحمه عيلك وقطو مرحمه عيلك ومكرت هناك مركز انظر فريستيو بل اني نوشه هي انك حتى انقطع صوتها مركز شبتري ويشنقر قويسو اين الامتين وقالي يوماشي كسوكا فرجعت وانصون غدي فبكى رسول الله بأوي فركو سلا نكو كور همي ورسولك إلمي وأوي وأصحاب أصحاب الله فليني ووضع إلمي وقال رسولك وحي لو أمرت هذه الله أمر لها أن أعاقب أحدا أحدنا عقابه فيما فعل في الجاهلية دنبي جاهلية دي سمية إسلام كدخديس إن أنكو عقابه هدو إلهي أحد لي أمر لها لعاقبته وأنكو عقاب لها بها اليوم رحم الله وهي يا إلهي بأن فصح إنسين دب الجاهلية دي لسمية إسلام كده إنسان روحك عقابه هدوس إلهي فصح إنسين لها كان عقاب الأوادي قوار دي قواركا ما دي جيبه وين يا ولا أصحاب مركا نوع عصا يا دي عجلتيو ما قرن هاي ساي ساسي أقل جيري أولاد دول أقل جيري مركا كوي نوع عهاب إلهي نوع قوار رمي ودقن كود إلهي نوع قوار رمي مركا دين دي إسلام كوحلوية بنيان قدين الدين لهين وابهالو وحشرف لولية وكرامة لولية ودين تو فهي دور بوحة ضد لوية ودين تقول وحن قال لك كشرة فضلناها ودين تقول كتاب كأول حدان كتاب كأنه قادم وين حدان دين تقول كل رغم وين حدان صنعها نبي جاينا راعي وينه حدان مجا مسلمين طبعا نقوم وينه dee waxa ay wax la mid ah noqonayna gaalada taqaliidooda hadaan raacno iyo caadadkooda oo waxa ay wax la mid ah wax inagu wadaani way wabillahi tawfiq wallahu subhanahu wa ta'ala.